الليل أقبل والوجود سكون الليل أقبل والوجود سكون بالليل راحت تستريح وهناك أحلام الخيال توافدت وهناك أحلام الخيال تترى فتسبح في الخيال فتسبح في الخيال عيون والروح تمضي في مجالات العلا والروح تمضي في مجالات العلا وهنا تظلم من الله